كانت تجيش فيها أو تجيش بقى هنا فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر، حتى إن قريشا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر، ومنعوا من الاستعجال في فداء الأسارى أو الأسارى حتى لا يتفطن المسلمون مدى مأساتهم وحزنهم. تمام. وعلى إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين، تشفي غيظها وتروي غلة حقدها، وأخذت في الاستعداد لخوض في مثل هذه المعركة. وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبي ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا لخوض المعركة. وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان والتي كانت سببا لمعركة بدر، وقالوا للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر قريش، إن محمدا قد ترى قد ترى إيه؟ قد فضل عندنا 225. وقالوا إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا. فأجابوا لذلك، يعني إيه؟ وافقوا يعني. فباعوها وكانت 1000 بعير والمال 50,000 دينار. وفي ذلك أنزل الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في غزو المسلمين من الأحابيش وكنانة وأهل تهامة، وأخذوا لذلك أنواعا من طرق التحريض، حتى إن صفوان بن أمية أغرى أبا عزة الشاعر أو أبا عزة بقى مش عارف اسمه إيه، الذي كان قد أسر أو أسر في بدر، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحه بغير فدية، وأخذ منه العهد بألا يقوم ضده، أغراه على أن يقوم بتحريض القبائل ضد المسلمين، وعاهده أنه إن رجع عن الغزوة حيا يغنيه وإلا يكفل بناته. فقام أبو عزة بتحريض القبائل بأشعاره التي كانت تزكي حفائظهم كده صح؟ طيب، كما اختاروا شاعرا آخر مسافع بن عبد مناف الجمحي لنفس المهم. طبعا هو المعنى المفروض نستشفه من القصة دي بقى أو الكم سطر اللي فاتوا دول، الدأب الشديد للكفار على محاربة المسلمين، هم ما بيهدوش، الموضوع بالنسبة لهم غيظ شديد جدا من الإسلام والمسلمين وعمى في القلب. العمى ده بيؤدي إلى أنهم حتى بينفقوا كل أموالهم علشان يصدوا، وإن كانوا هم ممكن يكون منهم العارف ومتيقن بصدق المسلمين وبصدق الإسلام، وإنه في الآخر أن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى وأنه سينتصر، هو منتصر لا محال، ممكن يكون كده، بس الشيطان وقلوبهم عميت عن فهم هذا المعنى واستحضاره، يعني مش قادرين يستحضروا المعنى ده، مش قادرين إيه يمشوا معاه، فبالتالي بينساقوا وراء إيه المعاني اللي عميت على قلوبهم ويبدأوا في حاجة ولا إيه؟ طيب، ويبدأوا يجيشوا الجيوش ويستخدموا كل الأسلحة علشان يجتثوا المسلمين. وكان أبو سفيان أشد تأليبا على المسلمين بعدما رجع من غزوة السويق أو السويق خائبا لم ينل ما في نفسه، بل أضاع مقدارا كبيرا من تمويناته في هذه الغزوة، وزاد الطين بلة أو زاد النار إذ كاء، إن صح هذا التعبير، ما أصاب قريشا أخيرا في سرية زيد بن حارثة من الخسارة الفادحة التي قصمت فقار اقتصادها وزودها من الحزن وألهم في هنا ماشي، بس عشان الهمزة اللي بتبقى ماشي، وزودها من الحزن والهم ما لا يقادر قدره. وحينئذ زادت سرعة قريش في استعدادها للخوض في معركة تفصل بينه وبين المسلمين. تمام. قوام جيش قريش وقيادته. ولما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها، واجتمع إليها من المشركين 3000 مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش. ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضه، وكان عدد هذه النسوة 15 امرأة. طيب، وكان سلاح النقليات في هذا الجيش 3000 بعير، ومن سلاح الفرسان 100 فرس جنبوها طول الطريق، وكان من سلاح الوقاية 700 درهم، وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان. نعم، درع. وكان من سلاح الوقاية 700 درع، وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن حرب، وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد، يعاونه عكرمة بن أبي جهل، أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار. مش عارف الحقيقة. كنا نعلق. نعم. وخالد الوليد لم يهزم في غزوة قط. عملش إيه؟ لم يهزم في غزوة قط. لم يهزم؟ في غزوة قط. في إسلام ولا في الجاهلية؟ بيقول كده. سيدنا خالد لم يهزم. بس الحقيقة يعني هو هزم هنا يعني. في أحد هزم، ولكن لأن الهزيمة بالمعنى العام اللي هو إيه؟ إن أنت تعمل زي ما عملوا في بدر. يعني المسلمين قتلوا 70 وأسروا 70، تمام؟ والكفار جريوا. لا، هنا ما حصلش كده. هنا المسلمين أولا انتصر في البداية، فكذا خالد بن الوليد لف وعمل حكاية دي، والرماة عصوا، فإيه؟ فحصلت هزيمة، بس هزيمة وقتية. المسلمين ما فضلوش قاعدين بقى، لا، تاني يوم خرجوا في غزوة تانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ولا يخرج معنا إلا من خرج معنا بالأمس، تمام؟ فرجعوا المسلمين، فهو الكفار اللي جريوا بقى. تاني يوم الكفار قالوا خلاص بقى احنا إيه؟ نكتفي بالنصر اللي احنا حزناه امبارح ده عشان ما يجيش إيه؟ نخسر تاني، ما احنا كنا خسرانين في الأول. هم ما صدقوا، عملوا نصر كده خفيف بسيط علشان ايه بقى قدام العرب ان هم لسه يعني بينتصروا كده، فرجعوا بقى مشوا تاني. ولكن المسلمين خرجوا في اثره في الاصل، فهو في المعنى العام ما هياش هزيمه، يعني في المعنى العام مش هزيمه، هو بس زي ما يقول كده ايه، قتلوا فيهم شويه، خدوا منهم شويه غنائم كده يعني، انما هياش هزيمه. ايوه كده، المنتصر فضلنا قاعدين وهم اللي جريوا في بدر، وخدنا منهم 70 واحد كمان، ما قدروش يعملوا حاجه. نعم، في بدر زي يوم بعد المعركة فيها ده فين؟ مين اللي قاعد؟ الصحابة الرسول كده اللي هم منتصرين كله قاعدين يعني بدر في المكان موجودين. موجودين، فده معنى انهم منتصرين، حاجه كبيره منتصر. فطبعا يعني المعنى العام ان المشركين ما انتصروش، قايش هزيمة بعد الهزيمة، مش هزيمة بعد الهزيمة، تمام. جيش مكة يتحرك. تحرك الجيش المكي بعد هذا الإعداد التام نحو المدينة، وكانت التارات القديمة والغيظ الكامل يشعل البغضاء في القلوب ويشف عما سوف يقع من قتال مرير. استخبارات النبوية تكشف حركات العدو، وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية. فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضمنها جميع تفاصيل الجيش، وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة، وجد في السير حتى إنه قطع الطريق بين مكة والمدينة التي تبلغ مسافتها إلى نحو 500 كيلومتر في ثلاثة أيام، وسلم الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباء. ليه؟ كان أسلم، هو أسلم في بدر. ده هو كانوا بيقولوا إن هو أسلم في مكة قبل ما يجي بدر، وكان أكره على الخروج وما كانش معلن الإسلام، وبعض العلماء بيقول كده، بيقول إن سيدنا العباس كان كاتم إسلامه في مكة قبل ما يخرج لبدر. من ذلك بعض الروايات ان هو لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا قال إيه إن أناسا قد خرجوا غصبا لا يريد قتالكم، فإن رأيتم فلانا وفلانا وفلانا فلا تقتلوه، وإن رأيتم العباس فلا تقتلوه، وإن رأيتم فلانا وفلانا فلا تقتلوه. فعد سيدنا العباس منهم في غزوة بدر. هو كده أصلا اللي منع من هجرة مش عارف بقى القصة يعني، أنا مش عارف، بس أنا بقول لك اللي نقلوا يعني العلماء، أنا مش عارف إيه اللي منعه، ولكن هو غالبا هنا في أحد فهو كان أسلم، إن هو كان أسر في بدر صح؟ أسر في بدر. كان يجوز يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم أذن له يعني لو في مصلحة، وغالبا لو كتم إسلامه والنبي عارف وقال ما تقتلهوش يبقى في مصلحة معينة يعني. طيب قرأ الرسالة أو قرأ مين اللي قرأ بقى؟ نعم؟ هو الفاعل المؤخر يعني. قرأ الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فأمره بالكتمان، وعاد مسرعا إلى المدينة وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار استعداد المسلمين للطوارئ. وظلت المدينة في حالة استنفار عام لا يفارق رجالها السلاح حتى وهم في الصلاة استعدادا للطوارئ. بس المسألة النقطة عايزين نشير إليها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتخذ بعض البعض المستشارين، تمام، ومش لازم يكون المستشار ده هو الأفضل في كل الحال يعني، ممكن يكون في الواقعة الفلانية دي المستشار المناسب فيها هو فلان الفلاني، تمام. يعني هتلاقي هنا بيقول لك ايه اللي قرأ رسالة سيدنا أبي بن كعب، سيدنا أبي بن كعب من القراء القرآن يعني من أفضل ايه الصحابة في قراءة القرآن، فكان اختصاصه ما هوش يعني ما احناش عارفين انه مختص بالحرب ولا حاجة ولا فاهم، فهو استشاره في حاجة وايه وأمره بكتمان السر ده تخبرش الناس. ليه؟ ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ان اخبار الناس دلوقتي ممكن ايه يفزعهم، ممكن تحصل مثلا هياج مثلا معين وناس تسارع فتخرج بسرعه وناس تفضل قاعده وناس مش عارف ايه، فكتمان ده او امره بالكتمان ده لمصلحه معينه، وهو طبعا كتم هذا. الشاهد ان هو مش لازم يكون هو الافضل يعني، مثلا مش سيدنا ابو بكر مثلا في الحاله دي، او مش سيدنا عمر او تمام، فممكن يكون القائد ايا كان بقى القائد ممكن يتخذ استشاري في المسألة شوية دي ان هو المناسب للاستشارة يعني، ده بالذات انا حاسس ان هو عنده خبرة معينة او شيء معين في المسألة دي استشيره هو بس، فده مش معناه ان تانيين يزعلوا يقولوا ده ايه ده راح يستشار فلان الفلاني وما استشرناش احنا، معناه احنا ايه كذا وكذا وكذا، لا هو القائد بقى له نظرة في كل الايه المعاونين، وطبعا لازم يكون له مستشارين. طيب نعم هنقف بعد المجلس الاستشاري ولا ايه؟ طيب استعداد المسلمين للطوارئ قلنا ظلت المدينة في حالة استنفار عام لا يفارق رجالها السلاح حتى وهم في الصلاة استعدادا للطوارئ، وقامت مفرزة من الأنصار فيهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة بحراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح، وقامت على مداخل المدينة أنقابها مفرزات تحرسها خوفا من أن يأخذوا أو يؤخذوا على غره، وقامت دوريات من المسلمين لاكتشاف تحركات العدو تتجول حول الطرق التي يحتمل أن يسلكها المشركون للإغارة على المسلمين. طيب الجيش المكي إلى أسوار المدينة، وتابع جيش مكة سيره إلى الطريق الأرضية الرئيسية المعتادة، ولما وصل إلى الأبواء اقترحت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان بنبش قبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد أن قادة الجيش رفضوا هذا الطلب وحذروا من العواقب الضخيمة التي تلحقهم لو فتحوا هذا الباب. ثم واصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة. نعم يعني هو دلوقتي جايين ليه؟ لا جايين بس علشان هم النبي صلى الله عليه وسلم عمل فيهم حاجة وخلى شكلهم وحش قدام العرب، هم جايين ايه حتى قالوا له ايه يوم بيوم بدر حرب سجال ويوم بدر. احنا عايزين ايه نثبت للعرب ان احنا لسه لينا هيبه، فمش عايزين يفتحوا اي ابواب تانية تخرجهم على الموضوع اللي هم جايينه، اي نصر يحوزوه كده بس عشان تبقى ايه شكلهم حلو قدام العرب. انها بقى هينبشوا القبر، وده طبعا مش من عادات العرب ما بيعملوش الكلام ده، ينبشوا القبر ويعملوا حاجات غلط هم عارفين انها غلط وتؤخذ عليهم بعد شويه، ويبقى دوت يعني بعضهم فاهم وعارف كويس ان شوكه المسلمين هتقوى هتقوى. سيدنا يعني سيدنا موسى كان عارف كده متاكد تماما ان شوكتهم هتقوى, بس هو مش قادر لسه على الكفر ولسه ما دخلش الاسلام. فكل اللي نازل عليه دلوقتي ان هو خلاص هو بس عايز ينتقم لليوم اللي كان فيه, ان هو كده الكبير كل الكبراء ماتوا في بدر, فهو الكبير دلوقتي, والكبير ده لازم يعمل حاجه تبين للناس ان هو كبير, يستحق انه يفضل كبير يعني. فكان كل التركيز معهم كده في الوقت ده. طيب, ثم وصل جيش مكة سيراه حتى اقترب من المدينة, فسلك وادي العقيق ثم انحرف منه إلى ذات اليمين حتى نزل قريبا من جبل أحد في مكان يقال له عينين في بطن السبحة, السبخة صح؟ السبخة. طيب, من قناة على شفير الوادي الذي يقع شمالي المدينة بجنب أحد, فعسكر هناك يوم الجمعة السادس من شهر شوال سنة 3 من الهجرة. طيب, إن شاء الله مرة جاية نكمل بقى المجلس استشاري وفي شوية إيه معاني كتير إن شاء الله. طيب, سبحانك اللهم وبحمدك, إن شاء الله لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.